بما لا يستطيع أن يجحد جوابه أحد، لا من علم ولا من لم يعلم. قال رحمه الله تعالى: فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك. طيب، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أو كاذب، فقال، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في هذه السورة التي هي سورة الكهف، وعلمنا فيما سبق أن هذه السورة سورة مكية، وأنها نزلت بإجماع أهل العلم في مكة، وأكثرها أسئلة وخطاب للمشركين، والإجماع واقع في كونها مكية. وأما كون سبب النزول لابد أن يثبت لكل آية فليس بشرط، كما مر معنا، يكفي أن تكون مكية باتفاق أهل العلم فيعلم أن ذلك مما نزل في مكة، وظاهر سياق الآيات يدل على معناها وعلى ما معنى ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال رحمه الله تعالى: فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني الآيات في هذا الباب. قال: وقوله: لقد كان بيوسف وإخوتي آيات للسائلين، لقوله: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهذه كذلك سورة يوسف نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة كما صح عن ابن عباس وغيره، وهي كذلك سورة مكية باتفاق أهل العلم. وهذه السور كما نرى ظاهرا أن الآية التي أشار إليها فيها تعنت المشركين وبحثهم عن الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام ليتأكدوا هل هو نبي أو غير نبي. وقد مر معنا ما صح من أنهم أرسلوا بعض أهل مكة إلى اليهود يجمعون منهم بعض الأسئلة، لأنهم لا علم لهم ولليهود علم، يسألونهم بعض الأسئلة التي يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إياها ليعلموا هل هو نبي أو ليس بنبي، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ومنها هذه الأسئلة. وهكذا كذلك سورة يوسف أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس وغيره تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام فيما وقع له ولأصحابه من شدة. قال رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من إخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم، وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر، ففيه آية وبرهان قاطع على صدقه ونبوته. وزيادة على ذلك أن هذا العلم ما كان يعرفه العرب قارئهم وغير قارئهم، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرفوه أنه أمي، يعني ما قرأ شيء من الكتب، ما قرأ شيء من الكتب، فعلم أن هذه الأخبار على هذا التفصيل وهذا السياق وهذه الفصاحة والبيان يدل أنه صادق غاية في الصدق. ولهذا كان اليهود وأهل الكتاب ومشركي العرب يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا لهذه البراهين الكثيرة المتتابعة المتكاثرة المتواترة التي تؤيد صدقه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر. قال: وعن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ابن إسحاق، قال في سيرة ابن إسحاق: قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمعجق أو لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته وما يقول هذا بشر. قال: وفي رواية: وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولما؟ قال: أتيت محمدا لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك. قال: يبلغ قومك أنك منكر له، يعني يريدون عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، إلى آخره. أو يريدون كذلك الوليد فيما سبق، ولكن الظاهر أنهم يريدون عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أنهم جاءوا يفاوضونه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا بإسناد حسن في رواية ابن إسحاق، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح المجلد الأول. قال: وفي رواية أن الوليد بن المغيرة قال: وقد حضر الموسم، ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت فقل. فقال: بل قولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بزمزمة الكهان؟ ومعنى زمزمة الكهان يعني الصوت الذي يصدره الكهان عند طلبهم كشف الغيب أو نحو ذلك. قال: ولا سجعهم. قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه؟ ويريدون به الصرع وما كان بمعناه مما يصيب الممسوسين. قال: ولا وسوسته ولا تخالجه. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بعقدهم ولا نفثهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل. يعني كل هذا الذي قيل لو قلنا به لكذبنا العرب. قال: وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر، يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. يعني لا تقولوا ساحر يسحر الناس بالذي يقرأ من القرآن، ولكن قولوا ساحر بأنه يفرق بين الناس، وقد حصلت الفرقة في مكة. قال: فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في الوليد بن المغيرة: ذروني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: سأصليه سقر. ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من عند الله، الذين جعلوا القرآن عظيم. وهذه القصة رواها الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه والبيهقي، وقد ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول عند هذه الآيات في مسند عبد الله بن عباس، أي من حديث عبد الله بن عباس، ولكنه تراجع في طبعته الأخيرة ورجح أن الحديث مرسل. وهو وإن كان مرسلا فله شواهد يصح بها، قال رحمه الله تعالى: وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه، يعني طلب آيات كما مر معنا من قبل. قال: انشقاق القمر، فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وأنزل قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات، إلى قوله: وكل أمر مستقر. فقالوا: سحركم، انظروا إلى السفار، يعني أهل السفر، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه فقالوا: رأينا.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. وما سيأتي من ذكر قصة إسلامهما وما فيها من وقائع بعضها أصله في صحيح البخاري فيما مر معنا معناه في قصة وفود الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة كعب بن مالك ونحوها، قصة جابر بن عبد الله في العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وبعض ما في هذا الفصل رواه البيهقي في الدلائل مرسلا، منه ما هو من رواية الزهري عن عروة وهو مرسل صحيح، ومنه ما هو من رواية يزيد بن أبي حبيب مرسلا بإسناد صحيح، وهكذا روى ابن إسحاق بنحو ذلك مراسيل صحيحة، وهكذا البيهقي كذلك بالدلائل من طريق عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب وإسناده صحيح كذلك، ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسناده صحيح كذلك. وهكذا روى بعض هذه المراسيل أو نحوها البخاري رحمه الله في صحيحه، فبمجموع طرق هذه المراسيل يصحح بعضها بعضا ويؤكده ويشهد بعضها لبعض، فتثبت أصل القصة، تثبت أصل القصة بهذه المراسيل وبما صح في حديث كعب بن مالك ومعناه في حديث جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: فقال سعد بن معاذ سيد الأوس لأسيد بن حضير، قال: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة بن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك ذلك. وكان سعد وأسيد سيدي قومهما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب، قال لمصعب هو ابن عمير: هذا سيد قومه قد جاء، فاصدق الله فيه، يعني في نصحه، وكان يظن به الخير. قال مصعب: إن يكلمني أكلمه. فوقف عليهما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا، يعني ابتعدا عن هذا حسا ومعنى. قال: إن كان لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس، يعني إذا كان جئتم لشيء من الدنيا. فتكلموا به بصراحة، لا تأخذوا بهذه الطريق. قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت، يعني اسمع منا أولا ونحن تحت حكمك. قال: ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله، يعني استحسن ما سمع من كلام عن الإسلام. ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: لا تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال: فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم، فقال سعد: أحلف بالله جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، يعني تغير. قال: فلما وقف على النادي، والمراد بالنادي الموضع الذي يجتمع فيه الرجال؟ قال له سعد: ما فعلته؟ قال: فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، فقام سعد مغضبا للذي ذكر له وأخبره بذلك. إما أن بعض ذات الكلام صحيح قد وقع، وإما أن قاله ليهيجه ليتعاطف مع ابن خالته، فإنه كان مسلما، أسعد بن زرارة كان مسلما، فإذا أخذته عاطفة القربى فإن ذلك يقرب منه إلى الإسلام الذي يحمل. وهكذا كان إسلام جماعة من الناس، كانت أولا عاطفة القربى، ثم كان بعد ذلك حب الإسلام. قال: وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، فقام سعد مغضبا، يعني سعد بن معاذ وكان كافرا، فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، يعني يشتمهما بلسان الحال أو بلسان المقال، لا يلزم أن يكون بلسان المقال. قال: ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وكانت العرب لا ترضى أن يؤثر عنها مثل ذلك، فكان يعظمون بيت الضيف، فيرون أن من أتى إلى دار قوم فإنه لا يأتيهم إلا بما يحبون لا بما يكرهون، فذاك شيمة الرجال ومكارم الأخلاق عندهم. قال: وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، يعني إن يسلم يسلم قومه من بعده. قال: إن تبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال له مصعب، يعني ابن عمير: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، ومعناه: اسمع منا، فإن كان الذي قلناه حق أخذته، وإن كان باطل فلسنا الذي نأتي بالباطل، بل سنفعل ما تأمرنا بما يرضيك. فرأى أن الكلام فيه إنصاف، فقال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس. قال: فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله بوجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته، فأقبل إلى نادي قومه، يعني إلى موضع اجتماع رجالهم، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، يعني أكثرنا بركة في الفضائل والمنازل. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. وكان هذا مما يفعله العرب في إلزام قومهم بشيء، يعني سأهجركم حتى تتابعوني على ما أنا عليه. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا، يعني لم يأتي المساء إلا وأسلمت القبيلة كلها. قال: إلا الأصيرم، يعني تأخر في إسلامه، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة،